الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا نزال نتابع في جانب العقائد الإسلامية وما يتعلق بالعقيدة الإسلامية، وبعد إتمامنا الحديث عن الله تبارك وتعالى جل جلاله وما يجب في حقه وما لا يجوز في حقه، انتقلنا إلى الحديث عن الأنبياء والرسل، وقلنا أن الأنبياء والرسل هم بشر مثلنا، يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتألمون، حتى لا يقول أحد أن يعتذر أنه لا يمكن أن يطبق ما جاء به الأنبياء والرسل، لأنهم ملائكة. يقول لك هم ملائكة، فكيف تطالبونني أن أكون مثلهم؟ فلما كانوا من البشر ويعتريهم الأنبياء والرسل، يعتريهم ما يعتري البشر من الضعف والقوة والرغبة والشجاعة والخوف وغير ذلك، فهذا أولى بالاقتناع والاقتداء والمتابعة للرسل. وقلنا أن المولى تبارك وتعالى اختار هؤلاء الرسل من أفضل الناس خلقة، سواء في خلقة الوجه، والخلقة بتاعهم كانوا من أفضل خلق الله تبارك وتعالى، ومن أفضلهم خلقا وسلوكا، ومن أجلهم نسبا وشرفا. ما اختار فيهم هاتلت أشياء: ناس عندهم شرف، النسب تحهم كبير. الأمر الثاني، صورتهم في أبهى صورة، يبعث الله عز وجل أنبياءه ورسله في أكمل صورة بشر، ما يجيبش فيها رسل فيهم النقصان. وقد ذكرنا موسى عليه السلام حينما أرادوا أن يتهموه بأن فيه نقصان في الرجولة، فأظهره الله لهم وهو يغتسل في الواد، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالله خلاهم ربي يشوفوه وهو تمام الخلقة، ما عنده حتى نقصان، لأن قلنا الأنبياء والرسل يبعثهم الله عز وجل في كمال الخلقة وتمامها، وما يكونش فيهم نقصان. وأيضا يختارهم الله عز وجل من أشرف الناس نسبا، يعني هم من أشرف الناس النسب، النسب بتاعهم كبير، ما يختارهمش في عائلة مثلا منحرفة، في عائلة تتهم بالفواحش، في عائلة ترتكب المنكرات، لأن هذا يقدح فيها، هذا يقدح في الرسل. وأتينا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة كاد أن يدخل يسمر ويسهر في مكة، ولكن الله عز وجل أنامه، فما أيقظه إلا حر الشمس، لأن الله عز وجل يهيئ الأنبياء والرسل لمقامات القدوة. الناس باش تقتدي بفلان، الناس حتى تقتدي بفلان لابد يكون مثله مثلا عاليا، ما يكونش مثل ناقص، يكون مثله عاليا حتى تقتدي به. ويمكن أن يستفاد من ذلك أن الإنسان إذا أحب الناس تقتدي به، إذا أحب أن تقتدي به الناس، فعليه أن يحرص على أن يكون سلوكه سلوكا حسنا طيبا، أن يكون سلوكه سلوكا حسنا طيبا، وإلا الناس ممكن لا يلتفتون إليه، لأن طبيعة الناس أنهم يتأثرون بلسان الحال أكثر مما يتأثرون بلسان المقال. قد تقول كلاما طيبا نفيسا، ولكن إذا كان سلوكك يناقض، إذا كان السلوك انتعك يناقض كلامك الطيب النفيس، قد لا يجد أثرا ولا تأثيرا على الناس. كلامك أنت تقول لنا صدق الحديث، وقد جربوا عليك الكذب، من يسمع لك؟ مثل واحد يبدأ ينصح في وليده، يقول له وليده الدخان مضر بالصحة، والدخان كذا وكذا وكذا، وبعد يشوف باباه يشرب الدخان، ما يقدرش يقبل النصيحة تاعه، ربما ابنه يخرج يشرب الدخان، لأن السلوك نتاعك قد أفسد عملية التربية. السلوك نتاعك قد أفسد عملية التربية، فلا ينفع بعدها، لا ينفع بعدها الكلام الذي يناقض الفعل، الكلام الذي يناقض الفعل لا يؤثر في الناس. قلنا أن الأنبياء والرسل أنهم يتصفون بالعصمة. العصمة، ما معنى العصمة؟ أن الله عز وجل يحميهم ويبعدهم عن الوقوع في الكبائر، الكبائر كما سوف يأتينا. إلا أن اليهود والنصارى لانحرافهم يتهمون رسل الله تبارك وتعالى بأقبح الصفات، يتهمونهم لانحرافهم، بينما نحن عندنا عند المسلمين الأنبياء والرسل عندهم العصمة. وعند الشيعة، الشيعة تاع إيران والشيعة تاع العراق والشيعة تاع حزب الله تاع لبنان، يعتقدون في الأئمة، يعني في أبناء علي الحسن، يعتقدون في علي والحسن والحسين وجعفر وزين العابدين، يعني 10 12 هذا، يعتقدوا بأنهم معصومين كما الأنبياء، وهذا خطأ، لأن العصمة ليست لغير الأنبياء والرسل. العصمة ليست لغير الأنبياء والرسل، غير الأنبياء والرسل عندهم العصمة. فلا يمكن تدخل أنت الحسن والحسين وزين العابدين وكاظم، يعني ها جعفر الصادق، يعني جعفر الكاظم، هذا كلهم لا يدخلون في العصمة، لأنهم أبناء أنت علي بن أبي طالب، أحفاده وأبناء عمومته، لكن ليسوا بمعصومين، ما عندهمش العصمة. ولذلك تجد بأن الشيعة يغالون في علي، يقدسون علي إلى درجة الألوهية، ويقدسون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها إلى درجة الألوهية، يقدسونها، يتكلموا عليها كلام تاع الألوهية تاع الآلهة، ماشي تاع العباد. وهذا غلو وانحراف، بمثل ما غالت النصارى في عيسى عليه السلام فجعلوه ابنا لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، بمثل ما غالت اليهود في عزير، قال وقالت اليهود عزير ابن الله، فكان هذا غلو وانحراف، بمثل ما غالت الشيعة إيران والعراق، الموجودين في العراق وفي إيران وفي لبنان، هؤلاء غالوا أيضا في آل البيت، غالوا في آل البيت، فجعلوا لهم مقامات الألوهية، وأحيانا جعلوهم في مقامات الرسل. بل إن الخميني الذي أقام الدولة، دار الثورة الإسلامية في إيران في السبعينات، 78 على ما يبدو، عنده كتاب سماه الحكومة الإسلامية. وش يقول فيه؟ يقول إن لأئمتنا، يقصد الأئمة نتاعهم 12، يعني من الحسن والحسين والذرية هذيك، إن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اسم الأئمة تاعهم عندهم قيمة أكثر من ملائكة، لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رسول نبي. وهذا باين بالانحراف، هذا قائد الثورة يقول كذا، فما بالك اللي تحته؟ إذا كان يقول لك صاحب البيت على الدف ضارب، فالأبناء يرقصون، إذا الأبقى حاكم دربك ويطبل دلالي يرقص. فهذا قائد الثورة الإيرانية شوش يقول، وهذا دليل على انحرافهم. ولذلك خلافنا مع الشيعة خلاف أصولي، أنهم يتهمون الصحابة، ولا يصلح عندهم إلا 4 صحابة ولا 5، الباقي كلهم بالنسبة لهم كفار. الشيعة إيران والشيعة لبنان والشيعة العراق يعتقدون كل الصحابة في ضلال وكفار، إلا 3 أو 4 اللي وقفوا مع علي بن أبي طالب، الناس اللي وقفوا مع علي بن أبي طالب هذوك يعتبرهم لبس بهم، والباقي إلى درجة أن يقولوا في عائشة رضي الله عنها يسموها الحميراء، يعني باللغة الدارجة حشاكم حمارة عائشة رضي الله عنها، ويتهمونها بارتكاب فاحشة الزنا، يتهمونها رغم أن القرآن الكريم يبرئها في سورة براءة، يعني يبرئها الله عز وجل، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب أليم. على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هو أول من اتهم عائشة بذلك، رأس المنافقين، وخاض في ذلك. جاءوا الشيعة فنشروا للدق، ما زالهم يسبوا في عائشة رضي الله عنها. وعائشة من هذه؟ هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الجرأة، يسبون من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرفوا لا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شأنه ولا قرأوا قرآنا ولا شيء من ذلك، فيتهمونها بأفضح الاسم. فهم مثل اليهود والعياذ بالله الذين انظروا ماذا يقولون في الأنبياء والرسل. ينسب اليهود إلى الأنبياء والرسل أعمالا قبيحة، فمن ذلك يقولون أن نبي الله هارون صنع عجلا، العجل، وعبده مع بني إسرائيل، وهذا مكتوب في الإصحاح 32 عدد رقم 1 من سفر الخروج. هذا في التوراة مكتوب عند اليهود، الكلام هذا مكتوب في التوراة، يقول بلي هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل. ونحن نعرف بأن العجل صنعه السامري ولم يصنعه هارون عليه السلام، وهارون كيف يعبد صنما وهو يأمر بالتوحيد وربه يأمره بالتوحيد؟ وقد بين القرآن الكريم ضلالهم حينما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلا جسدا له خوار والسامري، وأن هارون قد أنكر عليهم ذلك. هارون أنكر عليهم ذلك، قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قالوا أنا خفت. قالوا علاش ما انكرتش عليهم؟ قالوا أنا ما حبيتش نفرق بين إسرائيل، عبدوا العجل خليتهم، نصحتهم وخليتهم، نستناك حتى تجي انت وتفصل في المسألة. والغريب في بني إسرائيل أن الله عز وجل كان قد أنجاهم لتوهم من فرعون، كان غير كيما سلكهم من فرعون، وأغرق فرعون وجنده في اليم في البحر. فما إن يخرجوا يذهب موسى عليه السلام لميقات ربه 40 ليلة فإذا بهم يعبدون العجل. وهذا غاية في نكران النعم وعدم شكر الله. واحد يخرجك من بلاء ومن محنة كبيرة طالت ودامت، لأن محنة بني إسرائيل مع فرعون طالت ودامت، فما إن ينجيك عوض أن تتقرب إلى الله بتوحيده وعبوديته تعبد معه عجلا. شوف هذا هو الكفران نتاع بني إسرائيل والعياذ بالله. وقالوا أن إبراهيم الخليل خليل الرحمن قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها. شوف يتهموا باللي إبراهيم الخليل عليه السلام قدم مرته لفرعون، وهذا مكتوب في الإصحاح 12 عدد 14 من سفر التكوين. تعرفون باللي التوراة فيها سفر الخروج، فيها سفر التكوين، فيها سفر اللاويين، فيها سفر العدد، عندها تقريبا 5 أسفار. هذا في سفر التكوين، الأولاني في سفر الخروج. كما نقول احنا عندنا أجزاء من القرآن وعندنا أحزاب، حزب عما، حزب كذا، حزب كذا، جزء عما، هما هكذاك عندهم. عندهم سفر التكوين، سفر الخروج، سفر التثنية، سفر اللاويين، سفر العدد، عندهم 5 أسفار. فهنا هما في سفر التكوين شو يقولوا؟ يقولوا لإبراهيم عليه السلام قدم زوجته لفرعون، وقد كذبوا على خليل الرحمن. وقد قص علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم عند دخوله لمصر، وفيها أن ملك مصر كان طاغية، وكان إذا وجد امرأة جميلة ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه. كان فرعون رجل ظالم، لما دخل إبراهيم عليه السلام لمصر كان هذا الطاغية ليلقى واحدة مرأة شابة يقتل رجلها ويديها. فلما سئل إبراهيم عنها قال هي أخته. إبراهيم قال له هذه شكون؟ قال له هذه أختي، مش ما يديها لوش. وقصد بذلك إبراهيم أخته في الإسلام، صح يا مارغري أخته في الدم ولكن أخته في الإسلام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سارة عندما ذهبت إلى الطاغية فلم يمسها بأذى. النبي خبرنا في أحاديث الصحيحة بلي ما مسهاش فرعون، بعد ما عرف بلي إبراهيم هذه أخته ما حبش يمسها. ومن ذلك أن لوطا، من الأشياء اللي يقولوا بأن لوط عليه السلام شرب خمرا حتى سكر. يقول لك هذا الخمر قدماته بناته ما قدموا له الخمر باش يسكر. وقالوا واش قالت بناته؟ قالوا لم يبقى في الأرض رجل إلا أبانا، فينسكروه ثم يقع مع ابنته الكبرى فتحبل وتنجب، ثم الصغرى تقول لنا كيف كيف ندير، فتحبل وتنجب من أبيها، هكذا يقولون. ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى. وهذا في سفر التكوين إصحاح 19 عدد 30، هذه في التوراة تلقاها مكتوبة، إنسان يبحث سفر التكوين إصحاح 19 عدد 30 يلقى العبارة هذه، بأن لوط عليه السلام زنى بابنته الصغرى والكبرى والعياذ بالله، كبائر. وهذه مش غير كبائر، هذه زنا المحارم، زنا مع المحارم، مع اللي ما يجوزش يتزوج بهم أصلا. ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك، وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره وحارب الرذيلة، ولكنه حقد اليهود، فلعنة الله على الظالمين، حقدهم على الأنبياء والرسل. اليهود هكذا يلفقون التهم والأباطيل. وأن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه وخرج بأهله خلسة دون أن يعلمه، يعني سرق المواشي نتاع غيره، نتاع الحمو نتاعو، يعني خزوجته، يعني باللي الدم سرق له المواشي. وأن روبين زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوب عليه السلام، هذه في سفر التكوين تانيك إصحاح 31 عدد 17، وأن روبين زنى بزوجة أبيه يعقوب، وأن يعقوب عليه السلام علم بهذا الفعل القبيح وسكت. يعقوب شاف باللي واحد زنى واحد مولاده زنى بزوجة أبيه يعني بزوجته وخلاه سكت عليه. سفر التكوين إصحاح 35 عدد 32، وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قادة جيشه، داود عليه السلام يعني واحد من قادة الجيش زنى بزوجته، ثم دبر حيلة لقتل الرجل، دبر له حيلة باش قتله فقتله، وبعد ذلك أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان. هذا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 11 عدد 1. هذا قاع كلام على الأنبياء والرسل، مخلو حتى نبي ما اتهموه. وأن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام، سليمان عليه السلام، وبنى المعابد لها. سفر الملوك الأول إصحاح 11 عدد 5. هذه بعض القبائح والمخازي الذي يذكرها اليهود على الأنبياء والرسل، يعني يتهمون الأنبياء والرسل بأقبح الأفعال. وإذا كان الرسل الأنبياء وقعوا في هذا، فمعت البشر كي يوقع في هذه معليش، يعني وش يقول لك؟ قلت شو ما وش داروا احنا، وش ما درنا والو، ما ما يلقوها عذر باش يرتكبوا كاع المنكرات. إذا كان الأنبياء فعلوا هذا فغيرهم يفعل ما بدله. هذا فيما يخص اليهود. ناتي للنصارى، والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود. لما تروح تقرأ القرآن الكريم كيفاش يتكلم على الأنبياء، كل الأنبياء يمدحهم المولى عز وجل، كل الأنبياء، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، دائما يقولك من المصطفين الأخيار. كل نبي كل رسول يذكره المولى عز وجل إلا ويذكر بأنه من الأخيار، بأنه من المصطفين، بأنه إن إبراهيم لأواه لحليم أواه منيب، شو كشي وصف الله عز وجل، إنه كان من عبادنا المخلصين. دائما الأنبياء، أقرأ في القرآن على الأنبياء دائما مدح شديد للأنبياء. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات وأم لهم بني إلى آخر الآية. ثم يمدح النبي ذلك، يمدحه المولى عز وجل. والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود، فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل كل القبائح، وذلك بتصديقهم التوراة. لازم تعرفوا باللي اليهود متعبدين بالتوراة، والنصارى متعبدين بالتوراة والإنجيل، لأن الإنجيل جاءت مكملة متممة للتوراة تكملها. وإذاك هم عندهم الزوروبيان دوك النصارى عندهم لانسيان تيستامون اي لو نوفو تيستامون. لانسيان تيستامون هو التوراة ولو نوفو هو ليفانجيل الإنجيل. فهم مطالبين بالسابق واللاحق. اليهود مطالبين غير بالتوراة، لكن النصارى مطالبين بالتوراة والإنجيل، لأن الإنجيل جاءت متممة للتوراة. وذلك فهم يصدقون. وش قالوا اليهود؟ وش قالوا اليهود؟ يصدقون ذلك. يعني ما يعتقده اليهود في هؤلاء الأنبياء يعتقده النصارى. كيف كيف؟ ورد في إنجيل متى، نجول أناجيل نتاعهم، إنجيل تاع النصارى. وتلاحظوا باللي دليل تحريف الإنجيل أن الله عز وجل أنزل إنجيلا واحدا، لكن هم عندهم أربعة، عندهم أكثر من أربعة لكن أربعة معترفين بها. عندهم إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل يوحنا، وإنجيل لوقا. جون لوك إنجيل لوقا عندهم. هادو ربي ينزل إنجيل واحد، ما عندهم أربعة. كونهم أربعة وراه الغلط وراه الصواب. وكاين إنجيل فيه مثلا كما نقولوا 30 جزء، إنجيل فيه 40 جزء، إنجيل فيه 50، إنجيل فيه 36. ما على بالناش شكون زاد شكون نقص. وبذلك كل أناجيل تصبح موضع شك، كلها موضع احتمال، وراه الصحيح وراه الخطأ وراه الصواب وراه الزيادة التي من عندهم وراه الأشياء اللي هي أصلية ما تقدرش تعرف. وهذا أكبر دليل على انحراف الديانة النصرانية. قال السألوا قلوا كرب ينزل إنجيل واحد، علاش عندكم أربعة؟ علاش عندكم أربعة أنتوما؟ كرب ينزل إنجيل واحد، علاش كاين أربعة؟ مادام فيها أربعة سيك ثلاثة غلطين. وشكون اللي غلط ما نعرفوش، وشكون اللي نعرفو ما نقدرش نعرفو شكون اللي غلط شكون اللي صواب. وإن كان هي كلها فيها الأخطاء وكلها فيها الزيادة والنقصان. ورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود، وأن جدهم فارد الذي هو من نسل الزنا. قالك الجد تاعهم ماشي ابن حلال. وحنا وش قلنا؟ قلنا فيما سبق أن الرسل الأنبياء يختارهم الله عز وجل من أرفع العائلات نسبا وشرفا. ما يختارش الأنبياء والرسل من أصل فاسد ولا من أبناء ولا جدودهم أبناء زنا ولا جدودهم من حارفين. الرسل الأنبياء يختارهم الله عز وجل من أفضل خلق الله، بينما هم انظروا يتهمون عيسى عليه السلام أنه نسله من يهوذا بن يعقوب الذي هو نسله من زنا والعياذ بالله. إصحاح متى الأول عدد 10. وفي إنجيل يوحنا إصحاح 2 عدد 4 أن يسوع عيسى عليه السلام أهان أمه، يعني احتقر أمه أمام جمع من الناس. فأين هذا مما وصفه الله ربي لما وصف عيسى في القرآن؟ وش قال؟ قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. يعني وبرا بوالدتي، فهمت؟ يعني كان بارا بوالدته، كان محسن إليها. هذول الأنبياء والرسل هم المثال والقدوة، بينما هم يقول لك يعني بهدل يمه قدام الناس وحشم يمه قدام كل الناس. هذا في إنجيل يوحنا. وأن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص. يعني عيسى يشهد على قاع الأنبياء تاع بني إسرائيل أنهم سراقين ولصوص. هذا وهذا في إنجيل يوحنا إصحاح 10 عدد 8. مع اتهام الأنبياء هو تحطيم للقدوة. خلاص إذا الأنبياء هكذا شكون يتبع الناس؟ إذا الأنبياء والرسل فيهم العيوب العشر، من يتبع الناس؟ معناتها الناس يديروا واش يحبوا، خلاص ما عندهمش القدوة. لأن الله عز وجل لما تكلم على رسول الله وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش قال؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فالنبي الهدف منه هو الأسوة، القدوة والمثال. فإذا كان الأنبياء والرسل فيهم العيوب العشر، بمن يقتدي الناس؟ خلاص راحت لهم القدوة، خلاص راحت القدوة. وهذا اللي ذكرنا قليل من كثير. أما الأمة الإسلامية فعندها الإجماع أن مثل هذه الذنوب الكبائر هذه التي نسبها اليهود والنصارى للأنبياء كالزنا والسرقة والدياثة وصناعة الأصنام لا يمكن أن يقع فيها أحد من الأنبياء، مستحيل، وأنهم معصومون مبرؤون من ذلك، ربي ما يخليهمش يديروا أعمال كما هذه، مستحيل الأنبياء والرسل. هذه الكبائر متفقين عليها. نجول الصغائر، الصغائر هل يقع فيها الأنبياء والرسل أم لا؟ الكبائر متفقين عليها بإجماع الأمة، لا يقعون لا في عبادة الأصنام، لا في السرقة، لا في الزنا، لا في المخادنة. المخادنة واحد يقدم مرته لواحد آخر، هذه كلها هذه تسمى المخادنة، أو الأمور كلها لا تقع من الأنبياء والرسل. ذهب أكثر علماء الإسلام كي نجي نتكلموا دوك الذنوب الصغيرة أن الأنبياء ليسوا بمعصومين عن الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، يعني الكبائر متفقين عليها كاع المسلمين بلي الأنبياء والرسل لا يقعون فيها، حتى إن قول أكثر أهل الكلام كما ذكر الآمدي أن هذا القول قول الأشعرية، وهو أيضا قول أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم يقل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، يعني بالنسبة معصومون من الكبائر دون الصغائر، يعني اتفقوا العلماء الأمة بل الأنبياء معصومين من الكبائر ما عدا الصغائر ممكن يقعوا فيها. هذا اتفاق تقريبا علماء التفسير، علماء الحديث، علماء الفقه، علماء العقيدة، لأن الأشاعرة وعلم الكلام هذه تاع العقيدة، يعني كلهم هذو متفقون. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بماذا؟ بأنهم قد يقعون في الصغائر، يعني الكبائر معصومين منها لكن الصغائر قد يقعون فيها. معصية، الدليل الأول معصية آدم عليه السلام بأكله من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها، هذه معصية نهاه الله عز وجل عنكم، لكنه أكل، ولو كان معصوما عن الصغائر ما كان ليأكل، ما يأكلش منها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. شوف أحيانا عبارة على القرآن الكريم أحيانا لازم توقف عنها. شوف قال، هو قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك أنت ومرتك فلا يخرجنكما منها، وبعد ما قالش فتشقى يا، قال له فتشقى أنت، وكأن الأصل في الرجل هو اللي يخرج يعمل وأن المرأة تبقى في البيت، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأصل في الإسلام أن الرجل يخرج يعمل والمرأة تريح تربي، إلا امرأة عندها ضرورة عندها حاجة ما كانش ما عندهمش الكفاية ولا ما لقاش كل ينفق عليها فخرجت لتعمل وحرصت على عفتها ولباسها وطهارتها ولم تختلط بالرجال. شروط باش تخرج المرأة، ما تخرجش المرأة هكذا برك، تخرج بشروط، فإن وفت الشروط واقتضت الضرورة ذلك خرجت. أما إذا كان رجل مكفي وعنده كيفاش يوكل مرته وولاده كذا، ما كان له مرته تخرج، مرته تريح بالتربية، تخرج معه هو وتخرج في ظروف ممكن تخرج تقضي حاجتها كذا، ولكن لولا أنها لأنه علاش الاستثمار في الأبناء هو أكبر استثمار. أنت ممكن تجيب دراهم والمرأة تجيب دراهم ودراريين حارفوا، وش تكون ربحت؟ دراهم اللي اديتهم لا يساوون رجل شابا منحرفا أو فتاة منحرفة. وإذا كان الإنسان دائما يقدر لا بير دو مونش، يعني يقدر يوزن منيح، ما يكونش ملهوف بزاف على الدراهم ويكون ذلك أو ديتريمون يعني على حساب تربية الأبناء. كاين بعض الأعمال اللي ممكن المرأة تعمل بصح تقدر تربي، كما في التعليم، كما كاين وين تقدر ولا يكون عندها عمل خاص، عمل خاص هي ترتب وقتها، اسمع عندها عمل خاص ترتب وقتها، وقت تربية تربية، وقت عمل تاعها عمل تاعها. وكاين بعض الأعمال اللي يشدها من 8 للخمسة، تخرج في الظلمة وتدخل في الظلمة، وقتاش هذه ربات؟ يجوزوا 10 سنين ماشي هي اللي ربات، ربى الشارع، والشارع الله أعلم كيفاش يربي، يقدر يخرجه لك مجرم، يخرجه لك لا دروغ، يخرجه لك فاجر، يخرجه لك ما تعرفش، يخرجه لك انت ديته حبيت دراهم ديت دراهم، بصح وليدك نحارف لك ولا بنتك نحرفت لك، واش من فايده؟ ولكن الانسان دائما يوزن منيح الأمور، ما يكونش بزاف مادي إلى درجة يحسبها كلش دراهم. ما نحسبوش كلش دراهم في الحياة، نحسب الأمور اللي هي الإنسان كإنسان، كيف نصلحه، كيف نرعاه. فقال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني فتشقى أنت يا آدم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نقول لك واحد شجرة تأكل منها ما تموتش وتخلد في هذه الجنة. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. هذه الآيات بين بلي وقع في المعصية، اسمه وقع في ذنب صغير، وقع فيه. هذا الدليل تاع أكبر علماء الأمة بأن الصغائر قد تقع من الأنبياء والرسل، وليس فقط القصة هذه. ونوح أيضا وقع في معصية. نوح دعا ربه في ابنه الكافر، وليده كافر، وهو دعا ربي في ابنه. ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: وليدي هذا من أهلي. منهم من يقول أن نوح عليه السلام كان لي فسره هكذا، ما كانش على باله بوليده كافر، ظن أنه من المؤمنين، فطلب أن ينجيه من هذا الغرق، لكن القول هذا بعيد. فعاتبه الله عز وجل، عاتب الله عز وجل نوح عليه السلام، فقال له وأعلمه أنه ليس من أهلك وأن ما عمله ابنك عمل غير صالح. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاعتبر المولى عز وجل طلب نوح بنجاة ابنه جهل، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، جهل ونقصان. بعد ذلك استغفر ربه من ذنبه وتاب، فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي. شكون اللي يطلب الغفران؟ الذي أخطأ ويطلب الغفران. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا دليل بأن نوح عليه السلام أخطأ في هذه المسألة، والآية صريحة في كون ما وقع منه كان ذنبا يحتاج إلى مغفرة. وموسى عليه السلام أيضا وقع في خطأ، أراد نصرة الذي من شيعته على فوكز خصمه القبطي فقضى عليه، يعني حب يكون معالي من بني إسرائيل. موسى عليه السلام كان قد عاش الظلم الذي وقع على بني إسرائيل، ظلم تاريخي. فلما رأى واحد من بني إسرائيل يتعارك مع واحد من أقباط مصر، راح عاون من بني إسرائيل، عاونه فضرب الآخر قتله. وهذه ممكن إنسان كي يتأثر بالظلم يقدر ما يحسبش حساباته منيح. ظلم كبير كان واقع على بني جلدته، فلما شاف زوجي الضرب وقف ديركت مع بني جلدته، وكان المفروض أن يقف مع الحق أو يتبين. وذلك الله عز وجل قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ومادام يطلب الغفران سيك أخطأ، علم ابنه أخطأ، وحتى لو أراد أن يؤدب الطرف الثاني لا يؤدبه إلى درجة أن يقتله، حتى يكون باش يأدبه ماشي باش يقتله، لأن كان هناك عراك، ما كانش لدرجة أن يقتله. فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه وطلب من الله أن يغفر له، وأخبر الله بأنه قد غفر له. وداود عليه السلام أخطأ حين أسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني، فأسرع إلى التوبة، حكم في مسألة وما سمعش قول تاع سمع طرف وما سمعش طرف، فأخطأ في الحكم. فقال تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. حينما قال: إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا عاتبه الله عز وجل في أمور كثيرة، فقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ونزلت بسبب تحريم النبي العسل على نفسه، أو تحريم ماريا القبطية، يعني حرم النبي على نفسه شيء فعاتبه المولى عز وجل، وأنه ما ينبغي أن يحرم ذلك، وذلك بسبب خلاف وقع بين أزواجه، خلاف وقع بين أزواجه فحرم على نفسه. كل واحد ينرفك على حاجة تقول يا الله غير ما ندير هذه خلاصي. وعاتبه ربه بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم، فابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل بكبراء قريش وسادة قريش، وكان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا آمن سادة قريش فباقي قريش يسلمون، فاشتغل بالسادة والسادة كانوا معرضين عنه، ما مش حابين يسمعوه، بينما ابن أم مكتوم جاءه مقبلا حب يسمع الدين ويفهم الدين، والنبي أعطاه ما أعطاهش قيمة. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى عبس وتولى، كيف تعبس في وجه ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت عنه تلهى، يعني لي يستغنى عن الدين، لأن الدين هذا انتصر بالضعفاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت في الجنة فوجدت أكثرها من المساكين، ما قالش وجدت أكثرها من الأغنياء، قال وجدت أكثرها من المساكين، وهذا لا يعني أن الأغنياء غير موجودين فيها، موجودون، ولكن وجدت أكثرها من المساكين، ونظرت في النار وجدت أكثرها من النساء، لكن لا يعني ما كاش ننسى في الجنة، كاين ننسى بزاف في الجنة، لكن في النار كاين أكثر، هناك أكثر بطبيعة الحال. وحنا مادام ما كاينش ننسى هنا نحكو كيما نحبو ما نخافوش ما دام هما مش موجودين معنا. قالت امرأة سعفاء الخدين، امرأة كانوا هادو حمرين، قالت له ولي ما يا رسول الله؟ النبي قال لهم في العيد لقد رأيت أكثر كنا من أهل النار. امرأة قالت له ولي ما ذلك يا رسول؟ علاش؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. قالت ما رأيت منك الخير أبدا. قال لهم عندكم فيكم صفتين ماشي مناح، هي اللي تدخلكم بزاف النار، تكثرن اللعن، إذا واحد ما تفهمش معه يبدأ يدعو عليه، وإن شاء الله يضربه كده، وإن شاء الله تضربه طنوبيل، وإن شاء الله تطرح له يده، وإن شاء الله راسه، وابك ولا دعت عليك وحدة تزيري على بالك يدخل عليك، يدخل فيك سيميرومورك، ما زود سيميرومورك في دقيقة واحدة باش ما تعيش خلاص، ما يعرفوش يدعو دعاء شوية خفيف ولا دعاء واعر تاع العجيز تاعنا. ولذلك الإنسان يتقي دعوة الوالدين، لأن ليس بينها وبين الله حجاب، قد تدعو عليك فيصيب تصيبك الدعوة، لأن كاين دعوات التي لا تورد، منها دعوة الوالد على والد على ولده، دعوة الوالد على ولده، ذي كاين إنسان ماشي يدير طراطق وبعدها يقول الجده ولا يقول يمه ما تدعيش عليا، ما تقدرش تعرف، يسبقها لسانها، يسبقها لسانها وتحصل بالدعاء تاعها، وتكون ابواب السماء مفتوحه فهلكت نفسك. ولذلك قلنا ماذا كنت اذكر، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني تكفرن العشره الحسنه تاع الازواج، يعني حتى لو الزوج يعاشرها بزاف منيح ويعاملها بزاف منيح، لو يغلط في حقها مرة واحدة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله يدقعه وانت تدلها هك مرة برك زعفت عليها ولا عيت عليها ولا ممكن ضربتها ولا قدوا منها، قلت لك شوف انت من نهار، شوف من نهار تزوجت بك وانا في التمارة وفي المشاكل ما ريحت النهار ما ريحت معاك انت، يا ريحت ما شاء الله، بصح هذيك الغلطه تمحي لك كلش تفاصيلك كلش. كلي تقول لك انت يا ديجا انت غلطه حياتي، تقول لك انت الغلطه تاع الحياه تاعي، انت هو مشكلتي في حياتي. وهذا ماشي مليح. ذاك الانسان دائما كي يحكم على حاجه لازم يوزن الشخص من كل الجوانب، ما يوزنش حاجه ويخلي حاجه. حياتك عندك هذه، كاين ممكن هذا الزوج دار غلطه ولا زوج، شوفي واش فيه الخير. يقول لك من الانصاف ان نزن حسنات الشخص وسيئاته. عمرنا ولا نوزنوا غير السيئات تاع الناس؟ لا، اذا وزننا سيئات الناس سنظلمهم، نقولوا بلي ماشي مناح. شوف الناس واش فيهم من خير، واش داروا، وشوف الشر تاعهم، ودير ميزان، دير هذا هو العدل. هذا هو العدل. وكل واحد عنده صواب وعنده أخطاء، عنده صواب وعنده أخطاء. قالك لو أحسنت الدهر كله، قالت ما رأيت منك الخير أبدا. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي أسرى بدر الفدية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفدية من أسرى بني من أسرى بدر. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات تتلى، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. خد الفدية وخلهم يسلكوا باش يسلكوا، فأنكر عليه المولى عز وجل. هذه كلها أخطاء وقع فيها الأنبياء، ولكن أخطاء صغيرة لا تمس. هذه الأخطاء لا تمس بقيمة الأنبياء والرسل، ولا تقدح في شخصهم، ولا تقدح في قدوتهم، ولا تنتقص من شأنهم، ولا من شرفهم، ولا من أخلاقهم، ولكنها أخطاء بشرية قد تصدر. فمثل الأخطاء تقع في الأنبياء، لكن الكبائر اللي ذكروها النصارى وكذا لا تقع، واليهود لا تقع منهم. هناك بعض العلماء يعني قالوا باللي الأنبياء ما يوقعوش حتى في الصغائر، ولكن الواقع يعني الأدلة هذه تثبت عكس ذلك. المعصية دليل البشرية. احنا قلنا من الأنبياء بشر، وكونهم بشر ورود المعصية حاصل منهم، يحصل منهم كونهم بشر، لأن البشر ينسى ويغفل وتهف، يعني هذا هو طبيعة البشر. الرسل والأنبياء بشر من البشر، عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغها. العصمة هذه تخليهم ما ينسوا حتى حاجة مما أمرهم به الله، وتجعلهم لا ينقصون شيئا من وحي الله، وبذلك يصل الوحي، لأن العصمة تخليك ما تنساش، وبذلك يكون الوحي يصل إلى كل الناس وينزل كاملا غير ناقص كما أراده الله عز وجل. وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم، فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة كونهم بشرا، ولكن رحمة الله تتداركهم فينبههم الله إلى خطئهم ويوفقهم للتوبة والرجوع إليه. يقول الشيخ مصطفى المراغي، هذا مفسر عنده تفسير المراغي معروف، هذا مات الله يرحمه من علماء الأزهر، إن الوحي لا يلازم الأنبياء في كل عمل يصدر عنهم وفي كل قول يبدر منهم، فهم عرضة للخطأ. الأنبياء قد يخطئون، يمتازون عن سائر البشر بأن الله لا يقرهم على خطأ ويعاتبهم عليه ويقومهم. عندك حاجة، الأنبياء كي يغلطوا ربي دائما يقومهم ويبين لهم الصواب، يخليهم شاكدك لأنهم قدوة، خشية أن يقتدي الناس بهم في الخطأ. فما صدر من الأنبياء من أخطاء أنزل الله قرآنا عاتبهم عليه وقومهم فيه. تكريم الأنبياء وتوقيرهم، هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يصح أن تتخذ سببا للطعن فيهم، فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم وتجاوز عنها لهم وطهرهم منها، وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة من الخطأ تاعهم، لأن الأخطاء تاعهم قومت وأصلحت بتوجيه من الله عز وجل. فالإنسان يأخذ العبرة من التقويم، العبرة من التقويم. مثلا في أم مكتوم أنه لا يقبل على الأغنياء والسادة ويدبر عن الفقراء والضعفاء، المسلم ما ينبغيش يعطي قيمه الناس اللي عندهم اغنياء وكذا ومنا والضعفاء والفقراء ما يعطونش قصه. يعني بمثل ما تحترم هذا تحترم ذاك، وبمثل ما تقدر هذا تقدر ذاك. فان قدرت غنيا واحتقرت فقيرا فهذا نقصة فيك، هذا نقصان فيك، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وش قال؟ قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. قال لو كان يعرضوني وليمة الحم فيها ذراع، لأن الذراع فيه شوية الحم، بصح الكراع ما فيه والو، رجل ما فيها والو. ما تحب يقول النبي لو كان يعرضوني الناس يعرضوني في عرس فيه اللحم بزاف نروح، اسمه أغنياء، وإذا كان عرس تاع فقراء اللحم شوية برك نروح. لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع يعني أعطوني حاجة فيها اللحم أو كراع لقبلت. نقبل هدية الغني وهدية الفقير، ونقبل عرس الغني وعرس الفقير، ماشي عرس الغني نكون أنا الأول وعرس الفقير ننسى زعما نسيت، هذا ما يليق بالمسلم. والإنسان أيضا ما يعرضش، كي يجي يعرض قال شوفوا الباطمة، شوف هذاك مول الفيلا عرضوه، هذاك اللي من هيك هذيك الفيلا عرضوها، ايه بريمير ايطاج مستوى تاعهم كيما احنا عرضوهم، اسمعوا هذوك تروازيام ايطاج كاتريام ايطاج بالك هذوك ما عرضوهمش غير ما كان لا هذوك يبهدلونا، ايه هذه لا تليق. كي تعرض عرض كاع الناس ما تميش بين الناس، لان الناس كلهم عباد الله. الان عرضت قيس المقدور تاعك قادر تعرض انت يا 20، اذا هذا هو السبب ما عرضت الاخرين هذا مفهومه. قال انا قادر نعرض المال اللي عندي نعرض 20 عبد، نعرض اللي الاقرب ليا ال 20، بصح ما نميزهمش بالفقر والغنى. ما لازمش يكون مقياس العرضه غني وفقير، يكون مقياس العرضه ممكن الاقرباء اقرب الي اللي يعرفني بزاف، باسكو انا قادر نعرض 20 برك ماشي قادر نجيب 400. والمسلم ما يجيبش 300 و 400 ويسلف دراهم، نجيب 20 بدراهمي خير من نجيب 200 بدراهم الناس، يسني يعيش مستواه. لان العرس يومين، ومن بعد تبقى انت تخمم في الدين ترجعه تبقى تخمم فيه عامين، على عرس يومين تخمم فيه انت عامين، عيش مستواك. قادر تعرض 20 والناس يفهموك، الاخرين اللي ما عرفتهمش قال يا اخي هذا مقدوري، يعرفوك الناس، والناس الاذكياء الفطناء يحسنون الظن ويعذرون الناس. لازم تعذر خوك، ما قدرش يعرضك ما تقولش ما طانيش قيمه، ما تقولش حقرني، قل ممكن هذيك هي قدره تاعو. احسن حسن الظن بالمسلم هو الاساس، الا تسيء الظن باخيك. قال عنده سبب، قال عنده سبب، هذا اللي الحق عليه الحق، باش يعرض 40 واحد ما عرضنيش انا ما فيها والو، ولو كان قادر كان يعرضك. وهب انه نسي، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة. آدم ينسى، هو ما ينساش، يقدر ينسى، هو يقدر ينسى أيضا. لكن الإنسان يتعلم يوجد لأخيه 100 عذر 70 عذر، دائما قل خويا بالك نسى، بالك صارت له حادثة، بالك ما لحقش، بالك كذا، بالك كذا، بالك كذا، بالك كذا. ما تروحش مباشرة أو هذاك ما يحترمنيش، هذاك شت كيفاش أنا عرته إنسانية، بابا ديرك تحط تلفق له تهمه بلي ما عطاكش قيمه بلي كتبنا. دائما الانسان يتعلم يحسن الظن بالناس، فمن ادب المسلم ان يحسن. النبي الله عليك المعز قال ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. اجتنب كثير من الظن. العصمة، عرفنا بأن الأنبياء رغم أنهم يقعون بعض الأخطاء ولكن ربي يقومهم، ونأخذ الدرس من تقويمهم، ولكن هذا لا ينتقص من شأنهم ولا من قيمتهم ولا من مقامهم، فهم أفضل خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق، خاتم الأنبياء والمرسلين. أهل السنة، الآن نتكلم العصمة لغير الأنبياء، احنا قلنا العصمة غير الأنبياء. أهل السنة والجماعة لا يعترفون بالعصمة لغير الأنبياء والمرسلين. احنا ما نستعرف واحد معصوم إلا الأنبياء والرسل. العصمة وش قلنا في الكتاب، الاجتناب الكبائر الصغائر قد يقع فيها ورب يقومهم. حتى أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم وفيهم أبو بكر وعمر ليسوا معصومين. وقد قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته المعروفة: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. وعندما اعترضت امرأة عمر بن الخطاب وجاءت بالدليل قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، اعترف بلي يغلط. فالأم الخلافة ما عندهمش العصمة، بشر بشر. هاي نجيب العصمة، عصمة الأئمة. يزعم الشيعة أن أئمتهم الاثنى عشر معصومون عن الخطأ، والعصمة التي ينسبونها لهم هي العصمة التي ينسبونها للأنبياء، يعتبروا بالأئمة الاثنى عشر معصومين كما الأنبياء. يقول أحد مقدمي الشيعة المعاصرين مبين مفهوم عصمة الأئمة عندهم، شوش يقوله هذا من علماء الشيعة زعمه: الأئمة لا نتصور فيهم السهو. شوفه، لا نتصور الأئمة فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين. وينقل إبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. يعتبروا الأئمة تحهم باللي ما يغلطوش قاع، لا صغائر ولا كبائر، اسمها خير من الأنبياء. وهو يكفر الذين لا يقولون بعصمة الأئمة، اسمها لي ما يقولش، لي يقول باللي الأئمة تحهم ماشي معصومين عندهم يكفر. يقول بعد كلامه السابق: ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر. ثم قال: واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان. وهذه مقامة الألوهية، هذه متصفين بالكمال وما فيهمش نقصان ولا يخطئون لا صغائر ولا كبائر. هنا يشوفون لي مذهب الشيعة تاع إيران وتاع لبنان اللي راهو في جهة من العراق، مذهب ضال، فرقة منحرفة ضالة عن الإسلام. يقول المجلسي، وهذا من علماء أيضا الشيعة: أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا، قبل النبوة والإمامة وبعدهما، قبل ما يصبحوا أئمة وبعد ما ولوا أئمة، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله، ما كين زادوا ينزادوا معصومين. فإنهم جوز الإسهاء من الله تعالى، فإنهما جوز الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام. وعصمة الأئمة عندهم مسألة اعتقادية، ولذا فإنهم يكفرون من يخالفهم. اسم مسألة عصمة الأئمة مسألة عقيدة عندهم، اسم لي ما يمش بها يكفر، وهذا خطأ جسيم يعني. ويترتب هذا الكلام كي يقولوا الأئمة معصومين، معناتها كاع واش قالوا الأئمة تاعهم الاثنى عشر يجب الالتزام به ودليل شرعي كما القرآن. يولي اسم إذا قلت معصوم ما يغلطش، اسم القول تاعو دليل لازم تنفذه. ويترتب عن ذلك أن أقوال الأئمة دليلا شرعيا كالقرآن والسنة، ولذا في أن التشريع عندهم لم ينتهي بوفاة النبي، بل هو مستمر إلى حين غيبة إمامهم الثاني عشر، بل يرون أنه يمكن أن يتلقوا رسائل من الإمام الغائب بواسطة نوابه، ومن ذلك أنهم أحق بالخلافة من غيرهم، فما أحق من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم الصحابة. يعني يعتقدوا ما عندهم الإمام الاثنى عشر الذي اختفى، يعتقدوا باللي التشريع استمر مع الأئمة تاعهم، ما تشريع ما توفش ما توقفش بوفاة النبي عندهم الشيعة، استمر مع الأئمة قاع تشريع، أقوال تاعهم قاع شريعة لابد أن تنفذ. ولذلك دينهم فيه من التحريف والتزييف والزيادة والنقصان ما لا يخطر على بال. ونختم بهذا العنصر، سر العصمة. الأنبياء والرسل هم المعصومون كما قلنا فقط بالوحي، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما سر عصمة الأئمة عند الشيعة؟ يقول علماء الشيعة الإمامية إن الله جعل في الأئمة أرواحا يسددهم بها، فقد عنون الكيلني في كتاب أصول الكافي، هذا كتاب يعتمده بزاف الشيعة، باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة وباب الروح التي يسدد الله بها الأئمة، وفي هذا الباب 6 أخبار منها عن أبي عبد الله قال في الروح الذي في هذه الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبريل وميكائيل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده. خلاص هذه خرافات عند الشيعة لا نخوض فيها كثيرا لأنها لا تنفع ولا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. المهم احنا خلاصة القول أننا علمنا بأن الأنبياء والرسل معصومون عن الكبائر، قد يقعون في الصغائر فيقومهم المولى عز وجل، وتكون تلك الأخطاء الصغيرة التي وقعوا فيها توجيها للمسلمين ونصحا لهم وعبرة لهم، وذلك لا ينتقص من قيمتهم ولا من شأنهم ولا من مقامهم عند الله تبارك وتعالى. أما ما يدعيه الشيعة بأن أئمتهم معصومون عن الكبائر والصغائر منذ ولادتهم فذلك انحراف كبير وخطأ جسيم ما ينبغي أن يلتفت إليه. ونتوقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالأنبياء والرسل. بعد صلاة العشاء يكون عندنا درس في الفقه سيدوم 45 دقيقة إن شاء الله، فنرجو منكم الصبر معنا بعد صلاة العشاء، نأخذ راحتنا دوك شوية نتنفس ثم بعد ذلك نستمر. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.